صابرين والنجم محمد رفيق في خطيئة والحجر. الخطيئة والحجر عن قرب الكبير يوسف القعيد طرح البحر. الاعداد الدرامي والحوار فايز رشوان. بطولة فايق عزب، عز يحيى الدين، عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم احمد ماهر. الخطيئة والحجر اشعار سيد حجاب المصري ريهام عبد الحكيم. الخطيئة اخراج وليد السملوطي. ما فين يا ولاد؟ وطلع بيها بتصلي. طب كانت تفطر معانا الاول يا كده. من يوم ما لبست الطرحه بقت حنبليه حبتين. ربنا عينها على الطيب يا شعاب يا بنتي. كل سنه وانتوا طيبين. وانت طيبه. وانت طيبه يا رحمه يا بنتي. تعالي يا رحمه، مش عارفين ناكل من غيرك. اديني جيت لك اهو يا سمير. واحنا يعني بنسد نفسك ولا ايه يا سمير؟ هي كده رحمه. إيه؟ ربنا يخليك ليا يا ابويا. وين اشرب شاي يوزن الدماغ غير من ايديك. حاضر، ثواني نفطر ونجيب لك كوبايتك لغايه عندك. يدي نالي. الله، تسلم ايدك. الف هنا وشفا يا ابويا. يا سلام يا رحمه يا بنتي، صيام وقفه عرفات دي ايه بتخلي ريحه شهر رمضان تهفف في مناخير. صحيح، ده رمضان زي بعد امبارح. صحيح، الايام بتجري بالبني ادم وهو مش واخد باله. قصدك ايه؟ قصدي يعني لازم تاخدي بالك ولا العبر هيفوتك. عرجي المره دي مثال اللي قبله. هما اللي قبله يعني كانوا عفشين؟ امال يعني في 4 سنين فاتوا رفضت اكتر من 20 عريس ليه؟ ايه يابا؟ مش عاوزه نتجوز. انت بتقولي ايه يا رحمة؟ اظن دي مسألة وانت مش قب من اياهم يعني عشان تغصب عليا في الجواز. اي صحيح، راجل متنور وعلمتك انت واختك سعاد عشان عارف قيمة العلام وعارف انه زي السلاح في ايد البيت، لكن في نهاية الأمر. أيوه في نهاية الأمر البيت تنفرها البيت جوزها. العرف بيقول كده والشرع كمان بيقول كده. الشرع جوز غصب عني يابا. الموضوع مش إني غصب عليكي، أنت بترفضي الإرسال من غير حتى ما تشوفيه، يعني بالأساس رفض مسألة الجواز. يابا أنت مش عارف حاجة. لا أنا عارف. يابا مجروح وما يدرج بالجرح غير صحبه. بس أنا دريان بكل حاجة. ليه؟ مكشوفة ليك وكاتبي ولو الحد سياه كان دخل بيكي، بس النصيب غلار. اوه الله يرحمك يا حسن. يا بنتي ما حدش بيموت ورا حد، والحي ابدا من الميت. حاضر يا ابوي عشان ما زعلكش، بس اسمع ياب، هنقعد معاه بس ما تخاف وما دخلش دماغك مش حنقف. Thank you. يقول لك عزاه وخ الشكسور ومتن راق وشغطان عينك ومنح العسل. لا المهم يا مرات ابويا اسمه وحيد يا عميتي رباب. لا هو وحيد صبي على ثلاث صبايا خلص الثانوي وراح يكمل علامه العالي في اسكندرية. ومدام ما خلصش تعليم مستعجلين على جوازه ليه؟ واللي زيه يا بتاعت الحقوق يقعد من غير جواز ليه؟ وانا سمير هيستنى الوظيفة ولا لما يحوش المي؟ يا عمتي هو اسمه ايه؟ صدقي يا اخويا خدها نصيحة مني. انت بتحكم على لكن في الريف عندنا الموضوع مختلف. كلهم صد عاوز تجيب بنت المدن ام باديو لبنت الريف ام طرحة وجيبة بتلم وراها تراب الارض. عمر اللي بيل على شخصية الانسان ده تفكير سطحي. مقبولة منك تفكير سطحي؟ يعني عاوز تفهمني انك اقتنعت بكلام الحاج ورايح بكرة تخطب البنت اللي هو اني نعتبر خطبتها فعلا. ابويا الحاج قال لي في التليفون انه جرى الفتحة مع ابوها من اسبوعين. من غير ما تشوفك ولا تشوفها؟ دي شكليات. وانت مالكش رأس؟ ما انت عارف ابويا الحاج. انا مش مصدق صديق احمد طه اللي موقف بنات جامعة اسكندرية على رجل سوى وسامته هيتجوز ابوه هو اللي اختارها له. لو ايه خطبها له من غير ما يشوفها؟ معقول كده؟ الشاب مننا يحب زي ما هو عايز ويصاحب زي ما يعجبه لكن لما يجي يتجوز بعقلك مش بعقل اهله. هم اضرى بقى. لا دي سلبيه دي واقعيه. طب ليه ما ترتبطش ببنت بنت ايه؟ لا لا لا اي واحده خانت ثقه اهلها فيا عشاني ممكن اي حد تاني. منطق غريب اللي هتاخدها دي. لا لا لا دي متدينه وعارفه ربنا. مكتوب كتاب على ابن عمها ومات في حادثه قبل اسفافهم باسبوع ومن يومين ترفض اي حد يتقدم لها. طب وليه هتبقى؟ عشان اني عريس ما ترفضش. بتقوله ده كافي عشان تضمن عمرها ما كان ليها ماضي من اصله وده بقى اللي مخليني مرتاح البال. مرتاح البال؟ ايوه. طيب يا سي صديق زي ما بيقولوا عندكم في الفلاحين بكره نقعد جنب الحيطه ونسمع الضيفه. طب يلا يلا يلا عشان اسافر الحق صلاه العيد في البلد. سنة وانت طيب يا سيد الناس. وانت طيب يا سيد. ما تسمي بك الدبيحة في الحل. حاضر حاضر سيد. قدامك يا سيد الناس. خد يا جد من يد من اعدمها يا سيد الناس. بتصربع عليها بيه. ايه رايح انا عاوز ايدي دم يابا عشان نعلم بيها خمسة واخبار بوابة الفيلا. كل سنة وانت طيب يابا. وانت طيب يا بيه. امال فين ديك البرابة؟ لسه نايم يابا. طب روحوا صحوه. غدانا النهاردة عند الحاج عطية الطباخ رستو. مطربان ان قلت الطبيب ولاد عز ورباية خير زيها ابدا. بس عيلة ليها صيت. ما خدوش الست الا من يجي كام سنة بس. ايه يعني لا ليهم اصل ولا فصل. انفار ماركة اصلاح زراعي مش ملاك زينا. امال الفلوس الملك اللي عنده جابوها منين؟ حاجة زي كده. وفي حد في الزمان ده بيلاقي فلوس؟ فلوس عسرات. وكده كن في بالك اني خطبت بنتهم لابني علشان طمعان في ورثه ولا حاجة. انا صديق وحيدي مربيه تبقى عينه مليانة. يا ابوه ما كانت عينه مليانة من ناحية الميت فدان ورث مراته. وبعدين يا مهربان قال ورا اسمعوا اختشي غدا في الحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي همام عبد المطلب حمدي ابو العيلة اماني البحطيطي ناصر شاهين وامال العزازي. والله ما نفسي لمن تغاوى وفضل يا خطير بيه. الخطيب حجر. التسجيل والمونتاج اشرف سمير. اخراج وليد السملوطي. ولي حره وحدانيه بس غير البشر واللي ما خطيه يجي بيه.